الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية بعد كلام سبق ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به يعني في غمر عيسى عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وهو محض التوحيد يعني كخوا أمري بيكردوا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا أي شهادة مسلية نوا ما دمت فيهم تأكدي كم نعم ليان بوا هو شهادة داني في غمرانا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بس الأمة توا وما يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وشاهدتي بسأل أمته وأنه بعد الوفاة لاطلاع له عليهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ما لدواء وفاة أقايل أني أقايل أمتيني وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالإطلاع عليهم فقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وصفه سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم انتهى ملخصا. قلت في هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم كواتلم آياتاويت داهية كهاوش بيدا كراكان بيتشاواني أمري خوايان كردوه أو أمريكا خواي قورا أمري كردوه بيغمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كبريتيلة توحيد خواه ثم اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه الذي اتفقوا عليه يعني بيغمران هم يعني اتفاقا لسد شيء لسد ويكوا توحيد إخوان ببيت وبانغوازي خلق شيئا كدوا بو توحيد إخوة وفارقهم فيه إلا من آمن مفارقان جاجبون توا لأمتيا أكاتك إيمانا بينه ناوة توحيدا قبول نكردوا إلا أواننا بك إيمانا به ناوة فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسوله عليه السلام عليهم السلام كواتا أجر كسيك شون أو دين بكوي كفي غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام للسليبون وجرايا ليبيا غمران بكات على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لوي كخواي جرى أمري بوان كدوا كبيتي لوي لعبادتها إخلاص يعني بخوا ببيت بل أما شي كردوا توحيدك نقصانه أو توحيديك و پیغمبران على نبينا وعليه الصلاة والسلام يرالي خوان كدو اتناو بحق الله ان پرستو او ايشون اوان بكوي ابي هروابي مشركين على ايوا حق خواتان نداو شي حق خوا لاي مشرك والعياذ بالله او ايكا پیغمبران بكلي مشاركي خوا او شيكي اوان واتبع فيه رسوله عليهم السلام هوی که و شن پیغمبران بکه و اتباعیان بکه لشیا لتوحیده ش پیغمبران علی نبینا و علیه الصلاة والسلام لتوحیده همویان اتفاق کنه اما لمسائل فقهی خلافه لبینی پیغمبری که لگال پیغمبری که تر و گری زمانیان که خواهی گر شریعتی جوازی بوناردون ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين أويك بتنهى بحق الله برسيد أو خوي بدلقت ولويك وشريك بخواب رابده شريك بخواب رابدان حقي خوا أفوتيني لتشيال الربوبية بريك وانشتي بدسه مرنی بده سه جیانی بده سه رزقی بده سه اتوانه منال بده اتوانه شفای نخوش بده ایو همی توحیدی ربوبیته و هروها نقصی شانه لتوحیدی الهیته او ایکا بتنهاو بحق الله ناپرسن هکو شریکی بخوا براردن و گمانی خرابش بر رب العالمین هر سه نقصانی که لا ديني مشركة هاي حق الرب جب جناكا وهروا نقصانيكا لعبادتا وقماني خرابش باب أخوة كدارك أنا واقيني كأقد داوانك أن لغيري أخوة أيجنيقيني بأخوة أخوة بأناكا والعياذ بالله وكوكون أوان هاوش بيتاكركان يعني إيما أخوة من قناه من زورة أما نبياو تشاكن دعوة كين لوان أوانش برزيب كانوا بلا إخوة بس أويت يا أبو أوان بعربي عنوت إسا ما يتبه كل دي إيلين هكي يكتر بتركي يكتر بفارسي بو زباني إخوة كواهيتي أوش قماني خراب بردنا بخوة حتى واسطي دروس نكن لبيني خوان وخوة خوة رحمن بيناكا خوة لين خوش نابي خوة منالا بينادا شفايا نادا والعياذ بالله والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة أواني كهو بشيان بخواه بيدا كدو هل أوانا دشمني بيغمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وهل وها خصم ينبون يعني دشمني ينبون لدنيا شو لقيامتش وقشرعوا لأتباعهم أن يتبرأوا من كل مشرك بوان دجاتي بيغمران كان على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لبروي بيغمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أوان بشرع داناوة أو شرعان قيان دو بشون كوتواني خويان كبراءة خوتان بكن لهمو مشركي ويكفروا به بباور بن معنى براءة بكن لويك وأوان شريك بخواب رادن يوميكن ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم طب الأوان شي كان به دجاتي أنا كد دجاتي كدر سبو لسل شي ولا أبرايا لسل عبادته بأخوة يا غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام دعوان بو توحيد بو مشركين ليش دعوان بو شرك بو طب دجاتي يكتلي أنا كد قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين فقل فلله الحجة البالغة يعني بلغيك كأوان نتوان برامبري بوستن بلغيك رونو آشكرابت كدعوة كدنبو توحيد وبتنهاو بحق الله برستن هو خير مهربان نارديو تخوارو بواحيب وبيغمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام فلو شاء لهداكم أجمعين أقل خير من ربان مشيئتي لسربت هدايتي هم أدات خير من ربان أتوانيت فلام خير من ربان هدايتي أو أنا أداك آلي هدايت وهدايتي شداون هدايتك بمعنى رنكر نوا أو قرآني بوناردو في غمري ناردو صلى الله عليه وسلم وفي غمر صلى الله عليه وسلم أو ديني قاندو بخلق أو هدايتي بمعنى رنكر نوا دعوك بوان رنكر أوت أوان إيمان ناهينا إخوة يقولي خوب الزور نارك هذا إيمان دار لا إكره في الدين بزور اختياري خوي بي حقي بورونا كلتوا بتاريشي بورونا كلتوا ويكواشن حق بك فداشي بودياري كلت ويبردوام لسخرابة سزاي بودياري كلت حق وبتال رون كراوات دو او ملنا دابو حق شن حقك ناكويت بردوام لسر بتال خوي نايويت شن حقك بكوي ولا او خلقتك هدايتي ورغتو خوك زوري نكراو کس بزر نیوجی پی نکره، روزی پی نگیره، بزر زکاتی پی ندیره، بزر حجی پی نکه، به اختیار خویش. بورون کراوتو قبولیتی. اویتر به همان شیو بورون کراوتو الان قبولی نکت. اول سر پیغمبران علی نبینا و علیهم الصلاة والسلام ولا سر شن کوتوانیان، اوی که واجب بوا بریتی بوا لرون کنوا. ادعا وك خلق ولي قلت باختياري خوي ايمان دار بشي ناقر كافر بيت مشريك بيت خوي عن رقي خراب اهلا بجيرن لكاتك شابيان وتراوك او خراب وهديناه النجدين رقي حق ورقي بتعليش دعا خوي لسري ارواد او اقامة حجة كراوة او ايك دينك اي بيبقى اقامة حجة كراوة او اشي كبينك هركاتي بيجيش بويرون كراوة عزلنا منت قال المصنف رحمه الله فيه مسائله الأولى تفسير الآيتين يعني قوله تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا وقوله ما يملكون من قطمير لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم لا يغني عن قرابته شيئا فغيره أولى أن يعجز عن دفع ضر أو جلب نفع لنفسه أو لغيره لأنه بشر مثلنا في كل أحوال البشرية وغير أقاربه أولى أن لا يملك لهم ما يملكون من قطمير أفنمكاتك في غمري خاصصم قوري بني آدم به كبا خزمن زيكي خوي پیان را اگهنید که من نتوانم هیچ چیک با ایو بکم لقیامتا به ایمانو کرده وی خودتان بی که واتا غیری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بیگو من ایوشه نتوانید کنه را حدی دور خاطه ولا خوی خیر با خوی دابین بکن یعن با غیری خوی غیری او نتوانید لبروی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر با کو ایمه لهمو حالتی که بشریتا اوی که أوي لبشريت جاكل وتوا مسألة وحية وحي بوهاتو بواني ترنايات وخزمة نزيكي غيري بياغمر صلى الله عليه وسلم أقو خزمة كاني أوا كأونتواني هي سودية بخزم نزيكي خوي بقيني غيري بياغمر صلى الله عليه وسلم أهاتواني فرياي خزمي نزيكي خوي بقيني لقيامته يقول ما نخير كأونتواني غيري أجناتوانت الثانية قصة أحد بس في بريندار كدني في غمرة صلى الله عليه وسلم لغزو أحد الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة قنوتي في غمر صلى الله عليه وسلم وأوانيش كالدعاء ونجيان كدو سادات الأولياء صحاب رزي إخوان نبي وآمين يعني أكلنا ونشكت قنوتي نازلة دعاك فهم آمين يؤمنون في الصلاة الرابعة أن المدعو عليهم كفار أوانيك بيا غمر ساسم دعای شری لیکدن به باور بون یعنی اوکات. الخامس انهم فعلوا اشیاء ما فعلها غالب الكفار. او انا کدارک ان انجام داشتن کدارک که زوربی به باورکان اوان ناکرد. چی بو منها شجهم نبیهم وحرصهم على قتله. اوهيك بيغمالك اخوانا بريندار كرت صلى الله عليه وسلم اولا غزو احوده وهولي عندا كابي كجن. ومنها التمثيل بالقتلى كزوري كفار اوهيناها كرت بلان كفاري قريش كرت بيغمالا بريندار كرت صلى الله عليه وسلم ودوكاتك حمزة رزاي خوالا به شهيد كلا احوده تمثيل يعني كرت يعني لوتي يوشكي أو أن أبرز كان هالدري مع أنهم بنو عميهم تكاتك خزمي خوان شي واكل برامل بخزمي خوي وابي مثلا كإيمان وكفر كفري أوان قش بو آسك أبو شوية كسكار نزيكي خوان تمثيل بكن لو توجيش كان ببرنس كان هالبدرن تكاتك تك خزمي خويتي. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا ليس لك من الأمر شيء. وحتى يا غمري خاصة صلم هيشيك بدس نبوة ليس لك من الأمر يعني أمر كوني أمر قدري أما أمر شرعي أو بدس هبوه حلال ويكوا حرارة حلالة حرامة رني كتب أمت. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هو أمر الشريكة أما أمر قدريك أو بدس في غمرنيه صلى الله عليه وسلم أو بدس في رمي ربان رزقي أداد أي جياني أي مريانيت أو واروا كتايب جياني دينيت أو بدس في غمران نبوة على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الثامنة القنوت في النوازل كاتنا راحتي اوا كركعة مسلمان قنوت نازلة اخوان ريت اجتمع امامي كات امامي مسلمان او كاتك هابي بيوري او برياريك امامي مسلمان خوي بك يعني كو خليفة او كو حاكم يا او امر دركات بو امام كان انجامي بدن نکه کس نیوی بیکاو هنده نیکاو هدی کتر بیکاو حواسی هبو تا رغبتی هبو بیکات یعنی نیکا او فوضای بو شیو درس بیت او بیگو مال شرعا رگی پی نادری بشتکا عام بی او کچون جماعت عام و خطب عام کاتی بانگا کان امی دیاری کراو نکه کسی با حواسی خوی امنی ساعت دو او ایت ساعتی کتر و ایتر چون بیانوی ملکو بگوری او شوی که سلف لسلی روشتوه كوريان قلت ولا في غمر صلى الله عليه وسلم توحيدي باين لك هات يكا بك وبان بدن وجماعات بهما شوى عرفي عام شونا بو شوى الا ما قال ضرورتك هبي مصلحتك الشرعيه بي اقر نشونا كان خوان بي انا تاخيري بكان اوش دروستا وقلت شون في غمر صلى الله عليه وسلم شيكت نجي عشاي دعا خست هندي حالته وفنمئة وباشرين كاتا أقل بتهنى بدوائخين. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم أوانيك في أغمري خاصهم المدعو عليهم دعاي شري ليكدن لناو نيجا ناوي أهينان ناوي خوان ناوي بوابا بريشان. العاشرة لعن المعين في القنوت لعن المعين في القنود كناوي إهنان لعنتي ليكدن أو لناو نهجة تاوكاتيك أخوي يرمي ربان آيتي نال أخوات ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون تاوكات أوان نسل كفن خاص زامدة أو أنجامي خرابي إخوانا وقد توفيق إسلام بدأ بو توبة أو أنا مسلمان بون وإسلامتي خوان أشكرا كد اوش حكمة لا يتكك خايفة فليس لك من الأمر شيء ملك يا غمالي خاص من يزاني كوان إيمانه هنا يعني خير من بان أزانت ودعيش مسلمان بود. الحادي عشر قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. جوان ابن عباس رضي الله عنه فرموي يا غمالي خوا صلى الله عليه وسلم دعي هاتنا قال وعادة شو كي شو سر شاخي صفا ليه وباني عشق إني كر عشيرتي قريش دعي وخزمكان يكيك كأغداري كدن. الثاني عشر جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن. واعتبر دوام بوني يا غمري خاصة لسر دعوة كدني بوتوحيد ونهي كدني للشرك بوهي دعوة بوتوحيد بيان أوت شيته بهمانشي. وكذلك لو يفعله مسلم الآن نسأل واودري دعوناك بتوحيد بو سنة وعاتي شيد بو هاتو شيتي يعني خوك هموي بتالا تولس الحقي اوانا بارنو لغير خو اوانا حيوان سرابرنا شن بو سر شخص بو شي اوانا هموي نقصانا امي توتاوا تو تيك شويت اغا لخوينيه كواتا هاو باش بايدا كاركان ونزانا كان كاتكا ببياغ مالان او صاصل اما شيتا بوشي خوان زانيك اقل دزنا داو شيتا يكو اقل دز بدا او دعوة كني بو توحيدي او وابوكا اوان مشركين بهوي جهالتيان او بو استميان او شيتيتيان ادا بار بياغ مال صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا. في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم بو أني كوا دور وأني شي كوا نزيك هوي كان نزيك دي مامتي بوريتي وكشيتي فاطمة رزاي خوانبي هوي شي كوا دور عشيرت بو هميان افرم لا أغني عنك من الله شيئا لا أغني عنكم من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا هكذا نهمي أنا قلت. حتى قال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو السيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالم كبصراحت يا غمري خاصة سمك جوري يا غمرانا على نبينا وعليه الصلاة والسلام بصراحة بجوري آفرتاني وتوه نبي فاطمة يا رزق خالبي بأنه لا يغني شيئا أو ناتوان هشي كبوك أجر إيمان نهني وكده ويشاك عن جملته. وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق. فالصحابة رزاي إخوان لبي واني كنزيكي بونا واني كإيمانا بيهنا بو إيمانا بوهابو شايتي أوان أدا كبيا غمري خاص صلى الله عليه وسلم أوي حق نبي نايبت. ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. فاشان تماشاي دلي خلقي بك تماشاي دلي خلقي بچي ازاني كباش يعني خراب بك دوكاني اوي كدوي باش بيت او بلغيه لسريك وادلي باش الظاهر عنوان الباطن ظاهر انسان كباش بو او ناو نشان بوي كوا ناخي باش اگر ظاهري شي خراب بو او بلغيه لسريك وا باطني خراب اگه سیری خلق بکی امرو او که تتبین له التوحید و غربت الدین بودرکه که خلقی لگل توحیدی خواهد شونن و بودرکه که او دین و تا اسلام چن غریبه لناو خلق دعوه کدن بو توحید چن غریب بو و دعوه کدن بو اتباعی سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چن غریب لناو خلق و که تو پیاره مثلا او شرعی خواه او سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تن او خلق چن ایگه ریالیک زور که او ای که در جهتیه که خوش زنه که شرعی نیه زنه او کاری که او ای که پچوانه شرع بلا هم اخر خلق بی مالیک خلق رازی نبی کسی که لیه مرید که بای رونه که توا او دانشنه که امرو اکریه او شرعی نیه دور روزه مزگو دا بنیشت یا لماو دا بنیشت یا رگه ای که گشتی خلقه او خمیتی حال دا تو رگه لخلقیه گرید پاشن ابتا هوی ناراحت کدنی کولانی درو دراوسی او خراب آخه زوره که پیل اما شرعی نیه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم با هیچ مردوی که خواهی نکردو که پیش او مرده بی و دوائی مردنی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم صحابه رزای خواهن لبی خوش نویستو او این نکرد چکه لشرع نی آخر وضا وایا بخواه خلق لی مالیک بوی خلق لیلی نکا آماده پیچوانی شرع بکا که خوشی ازانی او پیچوانی شرع قاتل لو بودرکه بی که توحیدی خواه بتنها و بحق الله پرستن و شن کتنی او دینی خواه لگل واقعی زورینی خلکا اگه سیری بکی سیرک خلق زورینی خلق پیچوانی توحیدی خواه بتنها و بحق الله پرستن وشون پیغمبر بکوه صلی الله علیه و علی آله و سلم اوی که ایبینی زورینه خلق قبولی ناک زورینه خلق ملکش نیه بوی زورینه خلق جیبه جی ناکت که تا بود درکوه که توحید و هروها سنت لرشگاری امرو دا لناو زورینه خلقا او یک قبول ناکن او خلق زوری که خواهن به مسلمان زن سیره که اسلام کور ناکش و ادعای اوش شکات هوری اوش ادن که چی به بحساب حتی خواص که فی قلوب خواص الناس او یک خوی به پیشوای خلق زن او یک و امام و خطیب کانیان او که پیشوای خلق یکو خوی کردو با رئیس و خوی کردو با امیر اوان بحسابی خویان اینوی چی بکن؟ اینوی حکم اسلام گرنو حکم اسلام چی گردو؟ با مخالفه کن اسلام؟ حکم اسلام باوا بکا گرار اسلام کی وزیری تازه پرورده مصر تحريفي حديثة كي بيغامري كدو صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أو لا كتابي أمصالانا برودة عينيان كطبع كرا وبلاو كرا من بدل دينه فاحترموه رزيل يا بكر هو طبعي تازيان كأمصالان طبع كرا وبلاو و دابش كراو بسر قطابيه كان من بدل دينه فاحترموه رزيل يا بكر اما تطبيق كرني حكم اسلامك اما محصاب قرانوي خلق بو اسلامو وهروها جيبا جيكرني حكم اسلام اما که خلبه تمابو چی بکره حکم اسلام تطبیق بکنو حکم اسلام بگرنو حوالا که بوه که اسلام حکم بکاو حاکمیت بو خواه بیتو حاکمیت بو اسلام بیتو او خواسی خلق او حالتی انجا عوامی ناس که زورینه ایتی که هر اگلی نیه به تواویتی ایمانکل دلع نچست باوا او اوان هزو زدور نسأل الله العافی و بالله توفیق.